إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن العبد المسلم لن يجد آثار السعادة وطيب العيش إلا إذا أقبل على ربه. لا ينبغي له أن يحاول عبثا، ولا أن يعيش حياته أمانيا ورغبات لا قيمة لها. إذا رغبت أن يطيب العيش فأقبل على ربك جل في علا، فهو الذي يملك زمام السعادة والحياة الطيبة يهبها لعبده. قال الله جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول الله جل في علا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فما تراه حواليك من أمر الدنيا وزخرفتها وزهرتها محض ابتلاء واختبار ليبتلي الله عبده هل يركن إليها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقر من أمرها: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. انظر، كلمات عظيمة خير من الدنيا وما فيها، من أجل أن تدرك أن الإقبال على طاعة ربك وأن يكون لسانك رطباً بذكره هو السعادة الطيبة، وهو النعيم الذي ينبغي أن تحرص على نيله. ما تسعى إليه هو أشبه ما يكون بخيال زائل عما قريب. يقال: فلان مات وقد ارتحل، قد ملأ قلبه الآمال والطموحات، ومع هذا لا يدري أيصبح أم يمسي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا عبد الله ابن عمر وقد أخذ بمنكبه: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ففقه ابن عمر رضي الله عنه وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إنه الاستعداد للقاء الله جل في علاه، إنه التيقظ الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن. فلا ينبغي أن تغتر بصحتك، ولا أن تغتر بمالك، ولا أن تغتر برياستك، بوجاهتك، فإن الأمر قريب. قد يصبح المرء ولا يمسي، قد يكون أمل الآمال الكثيرة وكفنه ينساج. عليك عبد الله أن تتأهب، فأنت في دار الابتلاء والاختبار، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار عظيم تحصى فيه أعمال العبد. ما قد فرط ربنا جل في علاه من أعمال عباده شيئا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحصاه الله ونسوه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عبد الله، أدرك الأمر إدراك من عاين حقيقة الأمر أنه سيرحل وسيمضي. لا تغتر بولد ولا بزوجة ولا بكثرة مال، ستحشر وحدك، تموت وتحشر وحدك، توضع في قبرك وحدك، تسأل وحدك. الناس يحشرون في ذلكم اليوم العظيم، والسباق بينهم سباق الحسنات والسيئات. يشح الأب على ولده بحسنة، وعلى أمه بحسنة، وهكذا يشح الزوج على زوجته. الكل يقول نفسي نفسي. فإياك عبد الله أن يكون ما تركض إليه هو خسارتك. كم قد أضعت من الصلوات من أجل ولد وزوجة، وكم قد أضعت من الواجبات من أجل ولد وزوجة، كلهم سيصيرون أعداء. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكن عبد الله يقظا أن الأمر قريب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أليس الصبح بقريب؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس، يجب علينا أن نضع بين أعيننا أن الأمر جد، ليس بالهزال. الأمر ثقيل، يحتاج من العبد أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يحتاج منك يقظة وتنبها. إياك أن تكون سادرا في غيك، لا هي، فقد يتخطفك الموت وأنت عاكف على ما يغضب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أي تفر. يكره الموت، يكره ذكره، لا يريد أن يكدر حياته، يريد أن يلهو ويعبث، يظن أنه ما زال صغيرا، وقد يتخطف في صغره، يظن أنه ما زال في وفرة مال، وقد يفتقر ويحتاج، يظن أنه قوي البدن، ما تدري إلا وقد أصيب بعلل أهلكت. عبد الله، يجب أن تتيقظ. فإذا كنت مصراً على ألا تتيقظ، فالهلاك والدمار وغضب الله جل في علاه لا يطيب عيشك، ولا تهنأ في حياتك، إذ الحياة الكريمة الطيبة مع الله قال الحسن البصري: مساكين أهل الدنيا خرجوا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها يرحمك الله؟ قال: ذكر الله. ويقول الحسن أيضا: إننا في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لما أن وضع بالسجن يقول: ماذا يريد أعدائي بي؟ ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أنا نفي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة، وسجني خلوة. انظر إلى حياة أهل الإيمان كيف يتنعمون بالابتلاء، كيف يسعدون وهم في اختبار، لأنهم أدركوا أنها ليست دار نعيم، جبلت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقذار والأكدار. تريدها دار سعادة وليست دار سعادة حقيقية. إن أضحكتك يوما أبكتك أيام، ما ملئ بيت فرحة إلا ملئ ترحة. وهكذا يتقلب العابد بين سراء يشكر الله عليها، وبين ضراء يصبر لأجلها ابتغاء مرضات الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فشمروا معاشر أهل الإسلام على ساعد الجد فيما يقربكم إلى ربكم. والأمر قريب، طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وفتن ومحن نتقلب فيها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا، اللهم أعنا على برك، على طاعتك. اللهم أسعدنا بالحياة الطيبة. اللهم ابعد عنا الحزن والضيق والكدر، وطيب عيشنا، إنك سميع الدعاء.